الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبحه. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرميه. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأحكام من أحكام الحج. فالأول يتعلق بالرمي، فيه بين ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي جمرات الثلاث أيام التشريق جميعا، يرمي الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم فيسهل ويجعلها يسارة ويدعو طويلا ويرفع يديه، ثم يأتي الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم يأخذ ذات الشمال ويجعلها عن يمينه ويرفع يديه ويدعو طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها من بطن الوادي. هذا هو السنة. وجاء عن عائشة بهذا معنى، جاء عن مسعود أيضا بعض هذا المعنى. هذا هو السنة في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي جمرة الساعة كلها جميعا. أما يوم العيد جمرة واحدة، وهي جمرة العقبة من بطن الوادي. هذه السنة، يوم العيد جمرة واحدة، وهي جمرة التي مكة، يقال لها جمرة العقبة لأن عندها عقبة وزيلت. أما أيام التشريق الثلاث فإن يرمي جمرة الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى التي جارتين مسجد الخير التي يمينا يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم أمامه يجعلها يسارة يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا حسب التيسير، ثم يتقدم إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ عن يساره يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة يرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي الأخيرة ولا يقف عندها سبع حصيات. هذا هو السنة في اليوم الأول الحادي عشر والثاني عشر، وفي الثالث إن لم يتعجل، فيرمي الثالث هذا مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الجمرات الثلاث، وإن تعجل في الثاني عشر فلا حرج، يخرج قبل الغروب بعدما يرمي الجمرات الثلاث يخرج قبل الغروب إلى مكة للوداع، إن كان قد طاف طواف الإفاضة يودع البيت ومسافر إلى أحد، وإن حب يقيم مكة أيام يقيم مكة أيام، فإذا أراد السفر ودع طاف الوداع. أما يوم العيد فإنه يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، والأفضل من بطن الوادي، وإن رماها من جنبها من يمين أو شمال فلا بأس، لكن بطن الوادي أفضل، يجعل كعبتها يسارة ومنع يمينه ويرميها، هذا هو الأفضل. وكيفما رمى أجزأ بسبع حصيات. وفيه أنه وقف يوم العيد فجعل الناس يسألونه بعدما رأى الجمرة عليه الصلاة والسلام وقف لذلك يسألونه، هذا يقول حلقت فأنا أذبح، يقول أذبح ولا حرج، والآخر يقول نحرت قبل أن أرمي قبل فيقول أرمي ولا حرج، والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي فيقول أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا من تيسير الله جل وعلا. الأفضل أنه يرتب، هذا هو الأفضل مثل ما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا الأفضل على هذا الترتيب. الرأي أولا ثم انحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق ويقصر ويتحلل إلا من النساء، ثم يذهب إلى البيت يطوف، وهذا تمام الحل. إذا طاف تم الحل كله من النساء وغير النساء، ويبقى يرمي الجمار في الأيام الثلاثة أو اليومين الهادي عشر والثاني عشر إن تعجل. لكن لو قدم بعضها على بعض لأن بعض الناس يجهلون أو تضطرهم ظروف أخرى يقدم بعضنا بعض فلا بأس. فلو أن مثلا حلق قبل أن يذبح، أو نحى قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، فلا حرج، هذا مو واحد. كما سئل النبي عن هذا فقال لا حرج له عليه الصلاة والسلام. والحلق في الحج أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة مرة من ثلاث مرات، كان الحاج من عمر بن أبي هريرة والمسلم بقصرين واحدة، فدل على أن الحلق أفضل لكون القصر دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، وما ذاك إلا لأنها أفضل أكمل في إزالة الشعر، الحالق أكمل. ولهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات. والتقصير يكون في أخذ بعض الشعر، والحلق وانه حلق من أساسه من موسى، والتقصير يكون يقصد من المقراض أرض المكينة، هذه كما تقصير. والحديث الرابع حديث مسفر بن مخرمة رضي الله عنه النبي نحر قبل أن يحلق، هذا في صحيح الحديبية، وهو مطابق الأفضل في مسألة الحج، لكن هذا في صحيح الحديبية لما صالح على مكة وتم الصلح وصاروا محصرين نحر قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ثم حلقوا وتحللوا، ومن أصحابه يحلق أنحر أول كما قال جل وعلا فإن أحسنتم ثم استيسر من الهدي أو الهدي ثم الحلق قادما. فإذا صار محصرا ممنوعا من مكة ممنوعا من الحج فإنه ينحر هديه ثم يحلق ويتحلل، فإن لم يكن عنده هدي صام عشرة أيام ثم يتحلل وليس عليه شيء بعد ذلك. لكن قد حج حج فريضة ما عليه شيء، وكما بعد حج حج فريضة يحج حج فريضة. المقصود المحصر ما عليه قضاء، لأن الرسول ما أمر المحصرين بالقضاء، فدل ذلك على أن المحصر لا قضاء عليه. وهذا معنى قوله فإن أحسنتم فما استيسر منه، يعني فذبحوا فانحروا ما استيسر من هذه، ثم الحق بعدها والحق بعده ولا تعيروا رؤوسهم حتى يبلغوا الحد محلة، هذا بالمحصرين لا تعيروا حتى يبلغ الحد محلة. أما الحجاج لهم أن يحلقوا قبل كما قال صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الحقد قال حلقنا المذبح قال لا حرج، فهذا في الحج. اما في المحصر لا يبدا بالنحر ينحر ثم يحلق. وفق الله احسن الله اليك. وقت بدايه رمي الجمرات بعد يوم العيد وقت بعد الزواج بعد الزواج ومن رمى قبل هذا الوقت ما يجي رمي بعد الزواج حتى اليوم الثاني يوم الاستعجال نعم رمي قبل العاشر رمي بعد الزواج وفي الليل ايضا في الليل لا طول الليل ضابط هذا الوقت أذان الظهر أم زوال الشمس زوال الشمس حتى لو سمع الأذان أذان الشمس. يقول السائل ما رأي سماحتكم الحديث من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة رواه الترمذي ومحمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اللي يدفع أنه ضعيف كان يرمي عن موكلة هل يرمي عن نفسه ثم يعود أفضل يرمي عن نفسه ثم يعود هو واجب في موقف واحد عند كل يوم هذا الصواب عند كل جمرة هذا الصواب ما يجزاك الجنة الله سلامة في الدمس بعد أيام التشريع إذا فات فلا إذا فات حتى الضحية حتى هذه الغيب هم يذوب أيام النحر أما الضحية لا إذا فاتت الضحية فاتت السنة. أما الهدي لا يذبح ولا بعد لأنه واجب عليه. أما هدي التطوع والضحايا ينتهي إذا اليوم الثالث انتهت الضحية والهدي التطوع. أما هدي الواجب فالواجب ذبحه في أيام النحر الأربعة فإن فات قضاء صار قضاء الواجب يعني. إذا غابت الشمس انتهى هذه الضحية وانتهى الهدي التطوع. أما الهدي الواجب ما ينتهي يقضي يؤدي حتى ولو بعد ذهاب الأيام. الله يليك ذبح الأضحية في اليوم الثالث من أيام التشريق ما في الصحيح هذا عنده أربعة أيام هذا الصوم يوم العيد ثلاثة إلى غروب الشمس هذا الصوم قال بعضها العيد يوم العيد فقط قال بعضهم يوم بعد العيد والصوم منها ثلاث أول يوم الثاني أفضل يوم يوم العيد ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر الأفضل الأقدم المقدم المقدم بالنسبة للقسايم أيهما أفضل القسايم أو يذبح بنفسه أحسن الله إليك أحسن الله إليك بالنسبة لشراء القسايم الهدي أو يذبح بنفسه أحسن الله إليك القسايم يعني هو شركة تقوم بالذبح الهدي أحسن الله إليك توكيل يعني توكيل شركات لا لا لا يذبح بنفسه أولا وأحوط أو يذبح بنفسه أفضل وأحوط وأثبت هذا المعور متى يا شيخنا بعد نهاية السعي أم بعد الحلق نعم تحلل من العمرة بعد نهاية السعي أم بعد الحلق بعد الطواف والسعي والحلق بعد يعني بعد ما يطلع نهاية السعي ما يلبس أحرامه لا لازم يحلق طيب. أو يغسل عليه يعيد في فات الأيام عليه هدي ذبح وإن كان في أي باقي يعيد بعد الزواج وإن حلق وإن قصر فأخذ من بعض رأسه الصواب أنه يلزم أنجه من الجميع إن الرسول حلق رأسه كله قال خذوه عني مناسكهم صلى الله عليه وسلم جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر ما عليه لا أنه يرى أبي حنيفة لكن ما عليه الذي الرسول رمى بعد الزوال قال خذوه عني مناسكهم صلى الله عليه وسلم لا ما توقف فيه مين بالرأي الله سلام الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصر رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له متفق عليه وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الأحاديث تعلق بأعمال يوم النحر الحاج له يوم النحر أعمال وهي معظم أعمال الحج الرمي ومن جمرة العقبة نحر الهدي لأن في يوم الأفضل من بعد ما بعده حلق الرأس وتقصيره والطواف والسعي إن كان عليه سعي هذه أفضل تكون في يوم النحر والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها رمى ثم نحر ثم حلق ثم تطيب ثم ركب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وكان قد سعى مع طواف القدوم وكان قارنا فكفاه سعي القدوم عن سعي الحج لأنه أحرق قارنا بين الحج والعمرة والقارن يكفي سعي واحد فإذا قدمه مع طواف القدوم كفى هذا هو المشروع للحج الحجاج يوم النحر أن يبدأوا من الرمي، والأفضل يكون ضحى بعد ارتفاع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الرمي نحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم الحلقة والتقصية، ثم التطيب ولبس ما أحب من ملابس المخيط تغطية الرأس لا بأس، ثم الطواف السعي كان عليه السعي. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. وفي حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. هذا يسمى التحل الأول. وفي سنده ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطاه ضعف الحديث. وفي رواية أبي داود: إذا رميتم من ذكر الحلق. وهكذا عند ابن عباس: ابن عباس إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء، من طريق الحسن العرني، لكن لم يسمع من عباس. احتج بهذا من رأى أن الرمي يكفي التحل الأول، وأن من ترمى حصل ذلك التحل الأول. رواية عائشة: إذا رميتم عند أبي داود من دون ذكر الحلق. ولرواية ابن عباس: إذا رميتم قد حل الطيب وكل شيء للنساء، وإن كان في سنته انقطاع، لكن يشهد أحدهما للآخر. والأكثر على أنها بعد اثنين من ثلاثة التحل الأول، يكون بعد الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف. وهذا أحوط المؤمن أن يصبر حتى يضم من الرمي شيء، إما الطواف أو الحلق أو التقصير. ومن تحلل بعد الرمي أجزأه ذلك ولا حرج إذا أرمى، لكن تركها الأفضل والأحوط. فالأفضل والأحوط والغرور من الخلاف أن لا يعجل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: إما الرمي والحلق أو التقصير، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق، حتى فعل اثنين من ثلاثة من أسباب الحل. فإذا رماها وإذا فعلها كلها حل التحل كله، إذا رمى وحلق وقصر وطاف تم حله حتى من النساء، إلا أن يكون عن السعي فلا بد من السعي مع الطواف كالمتمتع عن سعي ثاني. وهكذا قال المفرد: إذا كان متى ما طاف قدوم عليه أن يسعى مع الطواف النفاق. والحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة العباس أنه استأذن منه في يبيت المنى في يبيت مكة يعني السقاية. هذا احتج به على أن السقاة ليس عليهم مبيت هنا من أجل عذر السقاية، من يسقون الحاج مثل ما أصحاب الأعذار منهم أعذار ليالي منى يسقط عنهم كالأطباء ما يحتاج إليهم في ذاك الليالي، أو غيرهم من أو مريض يحتاج إلى مستشفى أو ما أشبه، أو الرعاة يحتاج إلى خروج كما في حديث عاصم بن عدي، فإن يرمون اليوم يوم النهر ثم يخرجون للرعي ويسقط عنهم المبيت، ويحضرون في اليوم الثاني الثاني عشر لرمي اليومين، يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمونها جميعا، يرمون الحادي عشر ثم الثاني عشر، فإن تعجلوا ولا رموا اليوم الثالث عشر. ومثل الرعاة ومثل السقاة من كان له عذر مثل ما تقدم، مريض شق عليه بيت منا، طبيب يحتاج الناس إليه في مكة، أشبه ذلك من له عذر بين، فإنه يسقط عنه كالممرض اللي يحتاجه المريض، الممرض فإنه عذر في ترك المبيت ليذهب مع مريض. والرعاة يجمعون يومين الحادي عشر والثاني عشر لأنه أسهل عليهم، قد تذهب بهم الإبل قد يذهبون بعيد ويشق عليهم المجيء. والحديث الأخير حديث أبي بكرة، وحديث من الحديث أيضا أبي العباس ليس عن نساء الحلق، وإنما قصده النساء ليس عليهم الحلق، يكفي لهن التقصير لأن الرؤوس لهن جمال، وجود الرأس جمال لها فلا يجوز لها الحلق إلا من علة، ولهذا أسقط الله عنها الحظ وجعل التقصير يكفيها، فتقصر من شعرها بعض الشيء في الحج والعمره يكفي. والحديث الخامس حديث ابن بكر وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، هذا يدل على شرعيه الخطبه يوم النحر. قد خطبهم ايضا عليه الصلاه والسلام في يوم عرفه، فيسلم للامام او نائبه ان يخطب الناس يوم النحر حتى يبين لهم اعمال الحج ويبصرهم وقد يشكر عليهم مع خطبه عرفه، لان الناس في حاجه. فالنبي خطبهم يوم عرفه خطبه طويله، خطبهم يوم النحر ايضا بين لهم خطبتين احكاما كثيره، وبين في حرمه عرفه ان امور الجاهليه موضوعه وان الربا جاهليه موضوع دماء الجاهليه موضوعه، وبين لهم ما على الزوج والزوجه، ما على الزوج لزوجته والزوجه لزوجها، وبين لهم